الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. تكلمنا في الدرس الماضي عن الفصل السادس، وكان تقريبا هذا من صفحة 187 إلى 198، وهذا الفصل كان عنوانه الصفات العامة للمخالفين لأهل السنة والجماعة. وتكلمنا عن الفصل الثامن وهو رؤوس الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، وكان هذا من صفحة 217 إلى 241. هذا من باب الترتيب المفيد لتقريب الفهم، يعني كنت أرى أن المصنف ويا ليتنا نستطيع أن نتعاون معه في إخراج الكتاب وترتيبه بصورة أفضل. كنت أرى أن الفصل السادس والفصل الثامن كانا ينبغي أن يضعهما مع بعضهما البعض، يعني يتكلم عن الصفات العامة لأهل البدع ثم يتكلم عن رؤوسهم، لكنه تكلم عن الصفات العامة لأهل البدع ثم تكلم عن حكم أهل السنة فيهم ثم تكلم عن رؤوسهم. فلذلك أخذت الفصل الذي في نص حكم أهل السنة والجماعة، هو الفصل كم؟ الفصل السابع، ووضعته مع الفصل التاسع وأرى أنه يناسبه تماما. الفصل السابع حكم المخالفين لأهل السنة، والتاسع نظرة أهل السنة للبدع ومخالفيهم. يعني سبحان الله، ما يعني ما أدري، أنا كنت أرى أن الترتيب يعني ينبغي أن يكون هكذا، فبالتالي تكلمت عن الصفات العامة لأهل البدع ورؤوسهم مع بعضهم البعض، لأني من خلال الحديث عن رؤوس أهل البدع تحدثت عن صفاتهم. هذا الذي حصل الدرس الماضي، وفي هذا الدرس سوف أتحدث عن الفصول الآتية، عن الفصل السابع والتاسع والعاشر. الفصل السابع والتاسع كان لا ينبغي أن يكون بينهما الثامن، لأنه يتحدث عن حكم المخالفين لأهل السنة والجماعة ونظرة أهل السنة للمخالفين وموقف أهل السنة من المخالفين، والفرق كالآتي، يعني على حسب فهمي من لمنهج أهل السنة، أن أهل السنة والجماعة يصدرون أحكاما بالكفر والبدعة على من خالفهم على حسب ما يستحقون، ثم ينظرون إلى المخالفين لهم من منظار عدل وإنصاف، ثم يتخذون مواقف عملية من المخالفين لهم، إما أن يجاهدوا معهم أو لا يجاهدوا معهم، إما أن يترحموا عليهم لا يترحموا، يصلوا خلفهم لا يصلوا، يترحموا على موتاهم، يروا عنهم، يقبلوا شهادتهم. هذا يسمى موقف أهل السنة، وهو موقف لأنه موقف عملي، والموقف العملي أصلا مبني على الموقف النظري، على النظرة يعني، وهذا يدل على عمق أهل السنة والجماعة في النظر إلى أهل البدع. هذا كلام كمقدمة واضح ولا أعيده؟ واضح ولا أعيده يا إخوان؟ نعيد أحمد ولا مش أحمد؟ أيوة نعيد ولا نعيد ولا نتركه؟ طيب أحمد من طلابنا النجباء يحضر معنا في دورة المبتدئين في الصباح، وفي دورة المبتدئين يجلس في المقدمة ويرفع إصبع ويشارك معنا، لكن في دورة المتقدمين يجلس في الصف الثاني. مش كده يا أحمد؟ الله يديك العافية ويبارك فيك. طيب قلنا أن المصنف يعني ترتيبه يعني أرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر، وقد رتبت على حسب الجمع شتات الكتاب وجمع نقاطه. طيب حديثنا اليوم أبدأه ونحن نتحدث عن حكم المخالفين لأهل السنة، يعني ما هو حكمهم، حكم المخالفين لأهل السنة. طيب نضع قواعد كل هذا، يعني الحديث عن المخالفين لأهل السنة من صفحة 199 إلى صفحة 216 كل هذا سوف أختصره لكم في 6 قواعد. خلاصة من صفحة 199 إلى صفحة 216 هذا أجعله لكم في 6 نقاط أو في 6 قواعد. القاعدة الأولى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة لا يتكلمون عن أهل البدع إلا بعلم وعدل. إذا تكلموا عن أهل البدع يسبرون أغوار مقالاتهم ويدركون أبعادها والحق الذي فيها والضلال الذي انطوى عليها والشر الذي فيها، ثم بعد ذلك يتكلمون عن أهل البدع. فهم يدرسون أهل البدع دراسة في علم يسمى الفرق والمذاهب والأديان. فبالتالي القاعدة الأساسية: أهل السنة والجماعة لا يتكلمون ولا يحكمون على أهل البدع إلا بعلم ثم بحق، فليس لأنه مبتدع يحملون كلامه ما لا يحتمل أو يقولونه ما لم يقل أو ينسبون إليه ما ليس فيه من الاعتقاد أصلا وإن كان عندهم ضال. حتى الضلال، وهذا من النظرة العميقة، حتى الضلال من أهل البدع نقول نورد مقولتهم. فلو أن شخصا نسب إلى الرافضة اعتقاد لا يعتقدونه في الحقيقة نقول الرافضة هم ضلال ولكن ليست هذه عقيدتهم، المعتزلة ضلال وليس هذا اعتقادهم، إنما يأخذون اعتقاد أهل البدع من مصادرهم ومن أقوالهم الأساسية، فلا يتقولون على أهل البدع، وكلام أهل البدع يحملونه خير محمل فلا يحملون الكلام ما لا يحتمل. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وهذه مهمة جدا، قال شيخ الإسلام تيمية: لم يعلم من أهل السنة تكفير أهل البدع أعيانا ولا حتى تكفير طوائفهم إلا طوائف معدودة. هذا كلام رفيع جدا شيخ الإسلام تيمية، لم يعلم لأهل السنة في إصدار الأحكام تكفير لأهل البدع أعيانا ولا طوائف إلا القليل. وتكفير الطوائف، هذه نقطة مهمة يا إخوان، عند أهل السنة كتكفير الأعيان. تكفير الطوائف كونه نكفر طائفة كاملة هذا بمثابة تكفير الأعيان، فلم يؤثر إلا تكفير الإمام أحمد للجهمية، وكان إذا سئل عن الجهمية قال هم غير 73 فرقة، هم غير هذه الفرق. لكن حتى ابن تيمية له نظر في هذه المسألة، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لم يكفر الإمام أحمد إلا غلاتهم وإلا الذين أقوالهم صريحة في الكفر، حتى الزهمية، الزهمية على درجات، فلم يكفر إلا من؟ إلا غلاة الزهمية. وكفرت القدرية نفاث القدر، ولكن كفر من القدرية نفاث العلم في القدرية وليس كل القدرية. يعني لو أن شخص قال الإنسان بمصطلحات العصر مخير، هذا الكلام خطير، لأنه يلزم أن الله عز وجل لا يعلم ولم يكتب وليست له مشيئة، ينفي أمور كثيرة. لكن أهل السنة لما كفروا القدرية كفروا القدرية نفاث العلم، نفاث العلم من القدرية وليس سائر من قال بالقدر. هذه الطائفة الثانية التي كفرها أهل السنة والجماعة. طيب أنكرت المعتزلة الرؤية لم تكفر، طعنت الرافضة في الصحابة ولم يكفروا، حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا يحتاج إلى فقه مناسبة، يقول: وعندي الرافضة أكثر من اليهود والنصارى، ولكن بلازم قولهم، لأن الطعن في الصحابة طعن في القرآن كله، يعني الذي يطعن في الصحابة ليس له أن يؤمن بآية من الكتاب، لأن الكتاب كله جاء عن طريق روايتهم، فكيف تأخذ بقرآن رواه كفار كما يزعم الرافضة قاتلهم الله. لكن قال: وبالرغم من ذلك فليس كفرهم ككفر اليهود والنصارى، كتكذيب الرسول وإنكار اليوم الآخر أو إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرافضة ليس من هذا القبيل. لكن عندنا نقطة مهمة جدا لمن يقرأ منهج السلف في الحديث عن أهل البدع، نفرق بين مقام التنفير من أهل البدع وبين مقام إصدار الأحكام على أهل البدع. بمعنى أن لو سئلت عن الرافضة وأريد أن أنفر الناس من الرافضة، ماذا سوف أقول؟ ضلال ومارقون على الشريعة وليس فيهم خير أصلا وكذا. لكن لما نأتي لإصدار حكم على الرافضة، الرافضة بالتقسيم الذي قسمناه البارحة، السبئية والباطنية كفار، والغرابية من الرافضة كفار، السابة زنادقة، والمفضلة يمكن أن يكونوا على أخف درجات أهل البدع. فبالتالي عوام الرافضة، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق بين أهل السنة على عدم تكفير عوامهم، وهذه نقطة عجيبة بالمناسبة. فبالتالي القاعدة الثانية قلنا شنو؟ أهل السنة لا يكفرون أعيان أهل البدع ولا طوائفهم. طيب عندنا مشكلة، لكن عندنا مشكلة، عندنا أقوال لأئمة من أهل السنة يكفرون فيها طوائف، قال شيخ الإسلام تيمية: وقد نقل عن الأئمة من المتقدمين تكفيرهم لبعض طوائف أهل البدع. طيب قال: ويحمل هذا إما على قيام الدليل والحجة عند هؤلاء الأئمة على تكفيرهم أعيانا، وهذا يرد، وهذا يرد، يعني أحيانا إمام من الأئمة في العصر. ولكن ابن تيمية يعطينا قاعدة مريحة جدا، يعطينا قاعدة مريحة جدا، هذا سوف نعرفه في موقف أهل السنة العملي في التعامل مع أهل البدع. لكن في نظرة أهل السنة الكلية لأهل البدع، لو أن هذه قاعدة إماما وجدت منه تكفيرا لطائفة معينة، هذا يعني أنه يكفر الذين كانوا في عصره وقد قامت الحج وقد أقام الحجة عليهم وانتفت عنده الموانع فكفرهم تعيينا، أو يعتبر كفرهم من باب إطلاقات عموم التكفير، فهو لما كفر الجهمية لم يقصد أعيان الجهمية، إنما قصد مقولات الجهمية. والدليل أن الإمام أحمد أثر عنه أنه كان يكفر الجهمية ولكن كان يدعو للمأمون وكان جهميا وكان ينصر مذهبه، كان يدعو له بالنصر وكان يغزو ويجاهد معه. قال شيخ الإسلام: لو أنه كفره عينا لما دعا له. وهذه بالمناسبة يعني نقاط ومسالك دقيقة داخل منهج أهل السنة والجماعة. فبالتالي نعيد الكلام، نعيد هذه النقطة، قلنا أن موقف بعض الأئمة موقف شنو؟ موقف بعض الأئمة من التكفير إما لأنهم عند الإمام المعين من أهل السنة قامت البينة والدليل على تكفير معينين، وهذا يرد. أنا يا إخواننا بالمناسبة برضو أنا أريد أعطيكم قاعدة ليتزن الأمر عندنا. بعض الناس يغالي في التكفير كالخوارج، فيكفر بالشبهات ويكفر بالكبائر ويستعجل ويتسرع ولا ينضبط في تكفير معين. لكن في المقابل عندنا المبالغون في عدم التكفير حتى أنهم يتورعون زيفا من تكفير من يستحق التكفير. صحيح يقول لك ليس من منهج أهل السنة التكفير، لا هذه العبارة خطأ، ليس من منهج أهل السنة الغلو في التكفير، ولكن التكفير حكم شرعي، نكفر من كفره الله ونكفر من كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يمكن أن نقف موقفا باهتا من الذين يأتون الكفر ونحن لا نكفرهم. قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى: لا تغتر بكثرة المزاحمين على أبواب المساجد من المصلين، ولا تغتر بكثرة الملبين في الموقف في عرفة لبيك اللهم لبيك، فإن الله لا يقبل منهم دينا حتى يوالوا من يوالي الله ويعادوا من يعادي الله، فلا يزال أبو العلاء المعري وابن الراوند يطعنان في الدين ويقدحان في الشرع، والناس يتداولون أقوالهما وليس لهم موقف منهما، وما ذلك إلا لأن الدين صار باردا في قلوب الناس. فأهل السنة وسط بين المبالغين في التكفير وبين تاركين من يستحق التكفير، ولذلك أقوال الأئمة كفروا من كفروا من استوجب واستحق التكفير مع أن الحجة قامت عليه. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: من نظرة أهل السنة والجماعة لأهل البدع التقسيم الدقيق لمراتب أهل البدع، شيء عجيب. يعني أهل السنة لا يجعلون أهل البدع جميعا في منزلة واحدة، بل أقول لكم أهل السنة والجماعة لا يجعلون الكفار جميعا في منزلة واحدة، حتى الكفار. فأهل الكتاب تنكح نساؤهم، وعباد الأوثان والمجوس لا تنكح نساؤهم، حتى الكفار ليسوا على مرتبة واحدة، الذمي والمعاهد والمستأمن ليس كالمحارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ليسوا في مرتبة واحدة. وفي البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النسنى لعفوت عنهم. المطعم بن عدي كافر ومات على كفره وإلى جهنم، لكنه كان ينصر رسول الله في مكة وكان يجيره. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الطائف إلى مكة تحت ظلال سيوف المطعم بن عدي وأبناؤه. ففرق بين المطعم بن عدي المجير وبين أبي جهل الرديء. والمطعم بن عدي في النار ومات على كفره، لكنه قال أعطاه مساحة: لو كلمني في هؤلاء النتنة، يعني أسرى بدر، لو كان المطعم بن عدي حيا وهو على كفره وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن أسرى بدر لعفو عنه، لأنه يذكر له مواقف في مكة. فأهل السنة والجماعة يقسمون من خالفهم تقسيما دقيقا. فالكفار أسوأ المخالفين، في الكفار المحارب، أهل البدع جملة جميعهم أفضل من الكفار، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن نزل في بلاد المسلمين ليس فيها إلا جهمية ورافضة وأهل بدع، وكان معهم كفار، له أن يصلي مع هؤلاء، وحتى ولو كان هؤلاء يدعون الناس إلى جهميتهم ورافضتهم، فخير لنا أن يكونوا مسلمين رافضة من أن يكونوا كفار أصليين. هذا التخييف إنما يدل على دقة منهج أهل السنة في الحكم، نحن نتكلم عن الأحكام، في الحكم على من خالفهم. وفي أهل البدع يقول شيخ الإسلام، شوف يا إخوان هذا الكلام يدل على أن أهل السنة يعرفون أهل البدع معرفة حقا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شر أهل البدع الرافضة. لو جعلنا الأمر في شكل دوائر، دوائر أضيق دائرة في الخصوصية هم علماء أهل السنة، هؤلاء صفوة، أعلى منهم جميع أهل السنة، هذه الدائرة الثانية. الدائرة الأكبر أهل البدع داخل إطار الإسلام، لكن مع الملاحظة وهذه تحتاج إلى دقة، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تحدثنا البارحة، الدربية والنصيرية والإسماعيلية الباطنية والقرامطة كفار، لا تنكح نساؤهم ولا توكل ذبائحهم ولا يعاد مريضهم ولا يصلى على ميتهم وإن نطقوا بالشهادتين. ليه؟ لأن نطقهم بالشهادتين قد انتقض بأقوالهم الكفرية وآرائهم المنحرفة التي تكلمنا عنها البارحة، صح ولا ما صح؟ عرفتم النصيري ولا ما عرفتموه؟ ها؟ طيب، إذن التقسيم الدقيق لمراتب من؟ المخالفين لأهل السنة. شوف ابن تيمية ده عجيب، يقول وشر أهل البدع الرافضة وغيرهم أسوأ منهم في المقالات. يا أخي ده كلام رفيع. يقول غيرهم يعني الجهمية أسوأ من الرافضة في المقالات، غير أن الرافضة لهم موقف عدائي لأهل السنة، والجهمية مع ضلالهم الأشد من الرافضة غير أنهم آراء فقط. لكن الرافضة إذا وجدوا في أهل السنة فرصة قتلوهم وذبحوهم، حتى ولو عاونوا أمريكا كما يحصل في العراق. الحكومة القائمة الآن في العراق التي نحن وأنتم نقول أنها عميلة والتي جاءت بالاحتلال هي حكومة الرافضة بالمناسبة. ليس للناس أن يتواروا عن هذه الحقيقة. من هو الحاكم؟ اسم مالكي ولا اسم من؟ ها؟ ها؟ أيوة، هؤلاء رافضة ويضعون أيديهم في أيدي أعداء الأمة. ولو أن أهل السنة كانوا فعلوا هذا لبشع بهم إعلاميا، بشع الناس بالشيخ بن جبريل لفتوى أفتاها في مسألة اجتهادية وفي نازلة فقهية تحتمل كل الآراء، بشع الناس به. ولذلك أقول في هذه الجزئية شر أهل البدع مع أنهم داخل إطار الإسلام، ولم يكفرهم أهل السنة لعدلهم وإنصافهم. ثم أقل سوءا منهم قال المعتزلة، قال وأقرب الفرق إلى أهل السنة الأشاعرة. ذكر ابن تيمية قال فالأشاعرة متكلمة أهل الإثبات، يعني الأشاعرة يثبتون الصفات ثم أدخلوا الكلام في علم الصفات. والصواب أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، لأن الذي القاعدة التي وضعناها الذي يخالف أهل السنة في مسألة كلية أو في أصل من الأصول كالصفات أو القدر أو كذا لم يكن من أهل السنة، والأشاعرة خالفوا أهل السنة في الصفات. وخالفوهم في الأحكام فهم أقرب إلى الإرجاء منهم إلى أهل السنة، وخالفوهم في القدر فهم جبرية وليسوا من أهل السنة. خلاصة مذهب الأشاعرة في القدر أنهم جبرية وافقوا أهل السنة الصحابة، وهذا مما يحمد لهم، ووافقوا أهل السنة في فروع الدين وهذا يحمد لهم، ووافقوا أهل السنة في بعض مسائل الآخرة كرؤية المؤمنين لربه في الجنة وإلى غير ذلك. وعندهم ميزة، ابن تيمية يحمد لهم هذه الميزة كثيرا، يقول أشد الناس على الرافضة والمعتزلة الأشاعرة، بل ما استطاع أن يرد على الأشاعرة بالمنطق والعقل على المعتزلة بالمنطق والعقل، لأن المعتزلة يعتمدون على العقل كثيرا مثل الأشاعرة، ردوا على المعتزلة كثيرا جدا في كثير من المسائل. هذا التقسيم وهذا الكلام المنصف عن أهل البدع إنما يدل على رسوخ وعلى ثبات وعلى قوة منهج أهل السنة والجماعة في كلياته وفي تفاصيله في أصوله وفي فروعه. إذن هذه القاعدة الثالثة. هنا في التقسيم الدقيق نفرق بين الداعي إلى البدعة وبين الساكت، وهذا تفريق معتبر عند أهل السنة، ويفرقون بين عوام أهل البدع وبين قادتهم. مثلا يا إخوان من أهل البدع الخطرين جدا الموجودين الذين نحن نعاصرهم ونعايشهم الصوفية. الصوفية يحمد لهم حب الصحابة، لكن هم في الصفات أغلبهم أشاعرة، وكذلك الماتريدية، والماتريدية هم أتباع أبي منصور محمد ابن محمد ابن محمد الماتريدي، لا يعلم له تاريخ وفاة تاريخ ميلاد محدد، لكن تعلم له تاريخ وفاة، وقد توفي الماتريدي في ذات السنين التي توفي فيها أبو الحسن الأشعري، وهم مثل الأشاعرة تماما في الصفات. أثبت الأشاعرة 7 صفات زاد عليها الماتريدية صفة سموها بصفة التكوين. فالماتريدية من تقريبا يعني ممكن تكون يعني في أواخر القرن الثاني أو في منتصف القرن الثاني كانت الماتريدية ونشأتهم، وأكثر من نشر مذهبهم النسفي في عقائده النسفية، ولكن تحولوا إلى قبورية في المدارس الدبندية، وكان حامل لوائهم محمد زاهد الكوثري الذي كان كثيرا ما يعني يشن جام غضبه على الشيخ الألباني الكوثرية، وهم فرع من الماتريدية. الصوفية مع ضلالهم يفرق بين عامتهم من المساكين والجهلة الذين يريدون الحق والهداية، فإذا أتى الشيخ مقدسا له أو عابدا له أو شاربا ما أوضوئه هو يعتقد أن هذا فيه بركة، والصواب أن البركة لا تكون إلا بنص أو دليل. يعني عيسى عليه السلام مبارك بنص القرآن، وجعلني مباركا أينما كنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك بنص القرآن، وماء السماء مبارك وأنزلنا من السماء ماء مباركا، والقرآن مبارك. البركة بنص، ثم بعد ذلك ظن محمد سيد ربما يعطيك بركة، يعني فيه بركة وربما ما يكون مبارك، وهي ذريعة لتقديس البشر وعبادتهم. يعني الفكر الصوفي المعاصر أكثر ما يؤخذ عليه عبارة واحدة، تقديس البشر، فيهم أناس طيبون يصلون يصومون كذا يحرصون على العبادات. تقديس البشري جعل عندهم خلل حتى إلى درجة الخلل في العبادات، فأدخلوا في العبادات ما ليس فيها. الصلاة يقول لك اسمها شو دقيقة، الصلاة النارية. يا أخي هذه الصلاة ولا معركة؟ صلاة نارية قال. ما معنى صلاة نارية؟ الصلاة النارية عرفت؟ ألا اسمه شنو هو؟ هو كتاب متداول يعني في الأذكار وفي في الأوراق، وعندهم بعض الأوراق لا ما مفتح الفرج كده أنا يعني أذكره بعد شوية كويس. عندهم أوراق يتعذب بها الله عز وجل مخيفة تشعرك أن الأمر فيه علاقة بالسحر. يعني يقول لك سبنسه سبنسه، هذا ذكر يعبد رب العالمين، كردل كردل، كردهل كردهل، أككين أككل، رصصين رصصا، في بلاد سبكي سربا وردا، أؤس أسيسا في سيسي، وأنم نميما في ميمي، وأؤك أتيكا في كيكي. فهمتم حاجة؟ والله أنا ذاتي ما فهم ما فهم شيء. حافظة حافظة عشان يجادلون. أنت عارف أهل السنة أصلا يعني كأنهم يبحثون عن الباطل، يبحثون عن باطل أهل الباطل. من اللطائف أن شيخ رافضي كان بارعا في علم النحو، وكان لا يحب أن يدرس عنده أهل السنة النحو، فكان أهل السنة يأتون إليه متنكرين فيمتحنهم، يقول اسمع تريد تدرس عندي النحو؟ نعم. هل أنت من أهل السنة؟ فقد يسكت. يقول والله أنا مسلم وليس أعلم. ما يقول أنا من أهل السنة، يقول أنا مسلم وليس أعلم. يقول له أجبني، من الذي شق البحر؟ من الذي شق البحر ومن الذي أجراه؟ الرجل يقول له الذي شق البحر هو الله والذي أجراه هو الله. يقول نعم عارف، لكني أسألك من الذي شق البحر ومن الذي أجراه؟ ويحتاج إلى إجابة. فيقول يجيبني الشيخ إذن، يقول الذي شق البحر علي والذي أجراه الحسن ابنه. الرجل يسكت ولا يوافقه، يتعلم علم النحو ويمشي. في رجل من أهل السنة لا يريد أن يتعلم ولا يريد النحو، ويريد أن يغيظ هذا الرافضي ويريد مشكلة. ذهب إليه قال يا شيخ أريد أن أتعلم النحو. قال تجيبني على سؤالي. قال وما سؤالك؟ قال له من الذي شق البحر ومن الذي أجراه؟ قال له الذي شق البحر معاوية بن أبي سفيان، والذي أجراه عمرو بن العاص. يعني أتى بأكثر اثنين عندهم مشاكل مع الرافضة. قال الذي شق البحر معاوية بن أبي سفيان، والذي أجراه عمرو بن العاص. فطرده قال أصلا أنا لا أريد علمك، وقبح الله وجهك. فبالتالي يعني الصوفية مع الانحراف الذي فيه ينبغي أن يترفق بعامتهم، لأنهم جهلة ولأنهم يريدون الحق ولأنهم مساكين. بالمناسبة هم أصلا والله يعني تجد عندهم من الصفاء ومن الطيبة ومن الخير ومن حب الخير الكثير، فهؤلاء لا يكفروا، ولكن إنما نعلمهم ولا نكفرهم، ذلك لجهلهم. فلو أحسننا معاملتهم كمسلمين من أهل القبلة. وبالمناسبة قال الشيخ الإسلام تيمية وأهل السنة يدعون لأهل البدع بالهداية، بل مثل أهل البدع حتى الكفار يجوز أقول اللهم اهدي الكفار، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. بل قال نقل عن الإمام أحمد استحباب ذلك، استحباب أن ندعو الله لهم بالهداية. فبالتالي أهل السنة والجماعة يفرقون بين عامة أهل البدع من المساكين والمخدوعين. وابن تيمية يلفت انتباهنا إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض أهل البدع نشأ في بلد ليس فيها علم أصلا، ووجد من العلماء من يزين بأدلة القرآن والسنة باطلهم. فمثلا دعاء الأموات والاستغاثة بالصالحين عند الشدائد والكرب شرك أكبر، لكن العلماء يقولون لهم، علماؤهم علماء الضلال يقولون لهم هذا توسل وليس استغاثة. طبعا الفرق بين التوسل والاستغاثة في قضايا الاعتقاد واضحة. الاستغاثة أن تقول مدد يا فلان، اعطني يا فلان، أغثني يا فلان، هذه استغاثة. أما التوسل أن تقول يا الله اعطني لأجل فلان، هذا توسل. التوسل يدعى فيه الله سبحانه وتعالى ويتوسل لقبول الدعاء من الله بصالحين، وهذا بدعة وقد تكون ذريعة إلى الشرك وليس بشرك. أما لو أن شخص في قربة قال يا شيخ يا عبد القادر الجيلاني أغثني، كان خارجا من ملة الإسلام بهذه المقولة، لأنه دعاء غير الله والدعاء هو العبادة، ومن دعا غير الله عبده، ومن دعا غير الله عبده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه القاعدة ينبغي أن تكون مستقرة. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة، أهل السنة والجماعة لا يكفرون المعين، فقد تكون المقالة كفرا ولا يلزم من ذلك أن يكون قائلها كافرا. فمن نطق بالكفر تحت وطأة الإكراه لا، مقولته كفر لكنه لا يعتبر كافر، لأن الإكراه يمنع عنه التكفير. صح. طيب، ومن ذلك الخطأ. وبالمناسبة مسألة مهمة، الإكراه من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قديما من أكره ليس له إلا أن يصبر، ومن كفر تحت وطأة الإكراه في السابقين يكفر. أفاد هذا المعنى الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير سورة الكهف، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم بالإكراه ولن تفلحوا إذن أبدا. قال الشنقيطي: ويؤخذ من الآية أن الإكراه من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتى بالحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وشنو وما استكره عليه. هذا معناه مرفوع عن أمتي عليه الصلاة والسلام. وقد ينطق الإنسان بالكفر ذاهلا عن معناه أو عن طريق الخطأ، كما جاء في حديث مسلم في حديث الرجل الذي قال لما ضلت راحلته في فلاة: لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كانت له راحلته في فلاة، أخذ بخصامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر ولا ماذا قال؟ أخطأ من شدة الفرح. فقد يقول مقولة لا يقصدها، عرفت؟ فنحن لا نكفره ابتداء بقيام موانع والتأويل والجهل وهكذا، هذه موانع، بل قد تكون له حسنات ماحية، كما منع ذلك تكفير حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب قريش وأفشى السر، وهذا في ظاهره موالاة الكافرين، ومن والى الكافرين كان منهم، حتى فهم عمر رضي الله عنه ذلك وأراد أن يقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حاطبة عن الحامل له لذلك، فلم يكن الحامل اعتقادا، إنما كان الحامل حرص على بعض ما له في مكة من عيال، وخاف عليهم وخاف على نفسه، ولأنه لم يكن من أهل مكة فأراد أن تكون له على أهل مكة يد، وبالتالي لا يكثرون المعينة، لكن هذه المقولة غير منضبطة، معناه لا يكفرون المعين حتى من استوجب الكفر. لذلك قالوا شنو؟ لا يكفرون المعين إلا إذا انتفت الموانع. فمن فعل الكفر بعض الكفر صريح بالمناسبة، كما قال ابن تيمية في الصارم المسلول: بعض الكفر صريح، فمن حمل مصحفا يعلم أنه مصحف مكتوب عليه قرآن كريم هما أعمى ينظر إليه، عرفتم؟ ثم وضع المصحف على الأرض ودافع عليه برجله، هذا يكفر ولا يسأل عن اعتقاده. ما تقول له أنت قاصد إيه؟ ماذا تريد بهذا الفعل؟ هذا كافر. لكن شخصا كما قال ابن تيمية: لو رأيته يحمل مصحفا ويحرقه لا تكفره حتى يسأل عن قصده، فقد يريد بحرق المصحف إكراما له، فقد يحرق المصحف إكراما وقد يحرق المصحف إهانة. وارد ولا ما وارد؟ هذا وارد ولا ما وارد؟ شخص يحمل المصحف وجد الأوراق تتشتت والمصحف كأنه يعني صار ما ناس ما يحترموه وملقى وكذا، جمع المصحف هذا في ركن وجعل يحرق، هذا محسن، أراد إكرام المصحف. وبالتالي لذلك أهل السنة يقولون مثلا: من أتى الكفر مع القدرة، من أتى الفعل مع القدرة هذا لا شك أنه يكفر، من ترك العمل كله مع القدرة عليه هذا يكفر عند أهل السنة، لأنهم قلنا الخوارج يكفرون بترك عمل، وأهل السنة يكفرون بترك العمل مع القدرة، يشترطون القدرة. طيب القاعدة الخامسة في هذا الفصل ونختم بها: لا تأثيم في الظنيات والاجتهاديات. مر علينا أن من قواعد أهل البدع التي قالها ابن تيمية: يجعلون الخطأ والإثم شنو؟ متلازمين، لكن قد يخطئ الإنسان، بل وقد تحمله الشريعة، شوف الفرق الدقيق، قد يخطئ الإنسان وتحمله الشريعة تبعات خطئه ولا يأثم، مثل القتل الخطأ، شخص قتل شخص خطأ حكمه يدفع الدية ويصوم شهرين إلا أن يجد الرقبة، يعني الآن نحن نقول له رقبة، نقول له طوال شنو على طول، نقول له صوم، يعني ما نقول له ابحث عن رقبة، إن لم تجد فصوم، ما في رقبة ذات الآن، الآن في رقبة فيما نعلم غيثه ما عنده، فنقول له صوم شهرين، يعني معناها ما في. طيب هل يأثم أو لا يأثم؟ يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، رفع عن أمتي الخطأ، أليس هذا خطأ؟ والنسيان وشنو؟ خطأ، الخطأ خطأ، وإذا تعلق بآخر يتحمل التبعات، لكنه لا يلزم التأثيم، فليس كل من أخطأ آثم. والدليل على ذلك إذا اجتهد الحاكم فأخطأ في إثم ولا في إثم، فله شنو؟ فله أجر. فالإثم والخطأ المسائل التي يقصد فيها الحق ويخطئ، هذا لا يؤثم عند أهل السنة والجماعة. طيب بعد هذا ننتقل بتوفيق الله تعالى إلى الفصل الكم، تحدثنا عن حكم أهل السنة ونظرة أهل السنة والجماعة للبدع المخالفة. طيب هذه أيضا نقف عندها وقفة. نظرة أهل السنة والجماعة للبدع المخالفة. وهذا مبحث مهم، لأنه يا إخوان أحيانا بعض المقولات، يعني ينبغي أن لا نقف هذه المسألة، بعض المقولات التي قلناها بعض المقولات التي ذكرناها تظهر بعض اللين، أو كأن أهل السنة فيهم لين تجاه البدع، لكن الصواب أن أهل السنة مالوا منصفون وآخذون بالكتاب والسنة أدبا وسلوكا وعلما واعتقادا. طيب البدعة، البدعة هذه إضافة، البدعة في اللغة اختراع على غير مثال سابق. يا عبد الله، البدعة لغة اختراع على غير مثال سابق، ويقولون فلان مبدع وتكريم من المبدعين، لكن للأسف الشديد المبدعون في أمة محمد أهل لعب ورقص وغناء. لنقول تكريم المبدعين لا يأتي من المبدع من المبدعين إلا من أهل العنف، أهل الوتر، وأهل شنو الكفر الكورة. طيب ومن ذلك قول الله تعالى بديع السماوات والأرض اخترعهما على غير مثال سابق لهما قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا يعني قبل رسل، يعني لست على على على على على على غير مثال سابق. هذا تعريف البدعة في اللغة. وتعريف البدعة شرعا كل طريقة أو مقولة أو فعل خالف الكتابة أو السنة أو الإجماع يراد بها عبادة الله عز وجل. ولذلك أسوأ ما في البدع كما قال السلف يتوب العاصي ولا يتوب المبتدع، لأن المبتدع لا يظن نفسه مبتدعا، المبتدع يرى نفسه على حق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا أسوأ ما في البدع. وإن الله حجب التوبة عن صاحب بدعة حتى يتوب أو حتى يرجع عن بدعته، وهذا حديث في السلسلة الصحيحة. وكان السلف ينظرون إلى البدعة كبدعة والمقالة كمقالة مخالفة الكتاب والسنة بشدة وقوة. لذلك أورد ابن تيمية في الفتاوى مجلد 28 أن يحيى بن يحيى النيسابوري كان يقول إذا وجدت مبتدعا في الطريق فغير له الطريق، وجلوسك إلى أهل البدع يميت قلبك ويقسيه. ولما سئل طاووس عن الجلوس إلى الخوارج وكانوا بارعين في القرآن هل نسمع إليهم، قال ولا آية. هذه المواقف المتشددة. نعم نعم لا ما ما ما في الوسائل اصلا فيما خالف الكتابه ده الضابط والسنه والاجماع، عرفت؟ يعني حتى لو ما خالف لو خالف لكن ما خالف الاجماع او بعض قال بعض ما قال به او ليس في المساله اجماع لا يعتبر هذا بدعه، وان كان قولا جديدا ما لم يكن في اصول الدين في الاصول. ولذلك السلف يتكلمون عن البدع مثلا يقولون من البدع القوليه بدعه الارجاء، بدعه الاعتزال والتكفير، من البدع الفعلية بدعة استحلال دماء المسلمين من الخوارج، وهكذا، عرفت؟ وقد تكون البدعة مكفرة كما هو معروف، وقد تكون مفسقة كما هو معروف على اختلاف في هذا التصنيف نفسه، يعني على اختلاف في هذا التصنيف نفسه. ثم نقول ينظر تفضل في نظرة أهل السنة والجماعة لأهل البدع ماذا قلنا؟ الإنصاف، أنهم ينصفونهم ويتخذون موقفا حادا من البدع كبدع. ولذلك تأتي هذه العبارات وهذه المقولات، الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. قال هذه المقولة شيخ الإسلام تيمية. قال الإمام أحمد الرد على أهل البدع أفضل من الجهاد في سبيل الله في الصغور. هذا الموقف وهذه نقطة يعني ينبغي أن لا تعمم من يعني على الأعيان، يعني هذا موقف عام. نفرق بين الموقف العام من البدع وأهلها وبين الموقف الخاص. قد تعامل مبتدعا ما لقربه لإمكانية ظنك أنه يهتدي، قد تعامل معاملة تختلف. عرفت؟ يعني في موقف عام من البدع وأهلها وفي موقف شنو وعندنا موقف خاص. طيب، من القواعد المهمة في هذا الفصل، أهل السنة حرب بلا هوادة على البدع وأهلها حراسة للملة. يعني هذا من حراسة الملة، يعني إذا ظهرت بدعة نقول هذه بدعة وهذا كذا نتكلم. إذن هذه قاعدة عندنا مهمة في نظرة أهل السنة والجماعة للبدع، حكمهم عرفناه، نظرتهم لأهل البدع قلنا ماذا قلنا؟ ماذا قلنا يا عندهم موقف قوي وحاد. وقلنا أيضا آخر نقطة أن أهل السنة حرب على أهل البدع بلا هوادة، لأنهم يشوهون جمال الإسلام ويدخلون ويدسون فيه ما ليس منه، لذلك يناظرونهم ويردون عليهم، وإن اقتضى الأمر هجروهم وعاقبوهم. كل هذا ما فيه شك، لأنهم من باب تغيير المنكر باليد. هذه مسألة. طيب المسألة القاعدة كم هذه؟ لا، في أهل البدع التابعة الثالثة. طيب، إذا تكلموا عن أهل البدع بنوع خير عندهم، يعني أنا مثلا أنا ذكرت الأشاعرة أن ابن تيمية امتدحهم في بعض المسائل، الصوفية قلنا عندهم بعض الحسنات كذا، ينبهون على شرهم حتى لا يغتروا ببدعتهم، يعني حتى لا يكون الثناء عليهم نصية. أعطيك مثال حي، حزب الله، لو قلنا الناس حزب الله ضد إسرائيل وعنده بطولات وفعل وقتل من الإسرائيليين ما لم يقتل في الحروب منذ نشأة دولة إسرائيل في هذه المنطقة، وأنه وأنه وأنه، نقول لكنهم رافضة ومقولاتهم فاسدة وأفكارهم منحرفة، لأن بعض الناس ما يدقق خاصة عامة يقول والله هؤلاء فعلوا في إسرائيل معناهم على حق، بل بعضهم تراه يحمل صور مثلا الأمين العام له، يا أخي أولا الصور لا تجوز بهذه الطريقة، كيف عبد الصالحون أصلا؟ الصالحون أصلا هم صالحون، كيف عبدوا من دون الله؟ ما هذه الصور واتخاذ الصور لا يجوز أصلا. هذا لو كان الشيخ بن باز لا يجوز أن يحمل نفس صورته ويخرج إلى الشوارع. الشيخ بن باز الذي نحن نعتبره إمام أهل السنة في عصره، فما بالك بما أصلا نحن نخالفه في الأصول. لكن نقول لموقف استثنائي، لأن الحرب بين مبتدع وبين كافر، نقول نقف مع المبتدع، بل حتى المظلوم من أهل من الكفار لو أن كافرا ظلم كافرا وكان بإمكاننا نصرة الكافر المظلوم لنصرناه، هذا ما في شك. لكن الموقف هذا معه لخطورة البدعة مبين الأخطاء والانحرافات العقدية حتى يؤيدهم الناس كموقف وليس كفكر. يعني حتى يستطيع الناس أن يميزوا بين تأييد موقف وبين تأييد شنو؟ وبين تأييد فكر. فهم أيضا يحذرون من أهل البدع، وإن ذكر لهم بعض الحسنات يكون أصلا بعد أن بينوا أخطاءه. القاعدة التي بعدها كم هي؟ السابعة، عقوبة أهل البدع. هذا كلام عجيب. هذه المسألة بالنسبة فيها مسألة مهمة. يعني مثلا شخص مبتدع أهل السنة يعاقبونه، هذا لا يعني أن نجد كل مبتدع نضربه بالعصا أو نتشاجر معه كما يفعل بعض الشباب في المساجد، يتشاجر مع الصوفية ويضربوا ويضربوهم ولك ويدي لكمة ويديه ثاني شنو ويلعب كاراتيه. يعني قد تحصل بعض المواقف والاشتباكات، لكن قواعد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أولا، إذا رد أهل السنة على أهل البدع أو عاقبوهم بإخلاص النية لله لا للتشفي والانتقام، بعيدا عن التشفي. ثانيا، مع ضوابط المصالح والمفاسد. يعني مثلا نجد أهل بدع يعملون بدعة معينة، عرفت؟ يوم كرب الله ماذا تفعل الرافضة؟ بحقوا استبداد الله، يعذبون أنفسهم، يضربون أنفسهم بالحديد ويسلقون أنفسهم بشنو؟ من الذي قال هذا الكلام؟ والله الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده رسول وصلى الله على جده رسول الله وعلى أمه فاطمة رضي الله عنه لو رأى هذا لأنكره. فبالتالي ما تقول نحن نفرقهم، قد يقاتلك وتقاتلهم، وقد يستغل الحدث ضدك. أهل السنة هؤلاء متهورون، ما عندهم حكمة في الدعوة، يضربون الناس. الأمر يخضع للمصالح والمفاسد، وهذا معتبر بالمناسبة، لا كل ما معتبر. لماذا لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي بن سلول؟ قال: حتى لا يقال أن محمدا يقتل، حتى لا يقال هذه مهمة مهمة، حتى لا يقال هذه مهمة. فبالتالي عقوبتهم على قدر، هو من باب صد المنكر، من باب النهي عن المنكر باليد. والنهي عن المنكر باليد إذا ترجحت المصلحة وقلت المفسدة، أما إذا كانت مفسدة تغيير المنكر باليد أكبر كان تغيير المنكر باليد منكرا. يقول ابن القيم: إنما شعر الأمر شرع النهي عن المنكر حتى لا يكون منكر، ونهي عن الماء وجاء الأمر المعروف حتى يكون معروف، فلو أن الأمر بالمعروف يفضي إلى منكر لما قبل. وكذلك العكس، لو أن النهي عن المنكر أفضى إلى منكر أكبر لما جاز. فحتى في عقوبتهم لأهل البدع يراعوا ماذا؟ المصالح وشنو؟ والمفاسد. فلا يعني يستعملون. هنا قاعدة أخرى مهمة جدا ذكرها ابن الأخوة القرشي، ابن الإخوة القرشي، عنده كتاب في أحكام الحسبة لعله بعنوان الرتبة في أحكام الحسبة، يقول فيه، وكذلك ذكر نفس هذه القاعدة البغدادي في أصول الدين، ونفس هذه القاعدة ولكن بألفاظ مختلفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونفس هذه القاعدة ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين. القاعدة أن تغيير المنكر باليد ليس للسلطان، فقد يغير الإنسان بيده، ولكن تغيير المنكر باليد إذا احتاج إلى استعمال سيف أو مقاتلة لا ليس لأحد الرعية أن تغير بيدها، إنما لا بد فيه من إذن السلطان. بل حتى المحتسب المعين من جهة الدولة، يعني شرطي في الدولة، رأى منكر يغيره بيده، يجلد يضرب يرمي في الأرض، إذا بقى فيها ضرب الرصاص ممكن يموت، إلا أن يأخذ إذن من هو أعلى منه، ما يضرب براه. فتغيير المنكر باليد مع أهل البدع إذا احتاج إلى سيف أو أفضى إلى مقاتلة لا بد فيه من إذن السلطان. هذه مسألة ينبغي أن يعرفها شبابنا حتى يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذه المسألة. طيب القاعدة، معلش يا إخوانا كان الزمن، نعم قل صحيح صحيح، ما هذه النقطة بعد، والله سبحان الله، بس أنتم يعني أن تستعجلوا. يقول الشيخ الإسلام تيمية: موقف بعض العلماء من البدع ذكرا لهم لا يعمم. ففي زمن مثلا، يعني أقول لكم بالبلدان دعك من الأزمان، مثلا عندنا الخليج عموما السيارة الغالب هو سيارة السني، فهل يستطيع ناس وناس يعملوا بدعة يعملوا مورج مثلا، عرفت، يعمل فيه حلوة ويضرب فيه سرادقات، ويأتي رجال ونساء يختلطوا، ويأتي بعض الناس يلبس الأخضر ويربط ويتحزم ويرقص ويضرب الدفوف يقول أنه يعبد الله، هل هذا يحصل؟ لو حصل ما الذي يحصل؟ على أهل السنة أن يمنعوه عن طريق الدولة الموجودة، يمنعوهم ويضربوهم. وقال ابن تيمية: المبتدع إذا لم يندفع إلا بالقتل والسيف قتل حتى لا تقوم البدعة. لكن مثلا عندنا في مصر والسودان تقام هذه البدعة لأنها الأصل، أها ماذا نفعل معهم؟ هم الآن يفعلوا هذه الأمور تماما، ماذا نفعل؟ نحن يعني نفعل الآتي: نذهب إلى مكانهم، نفس المكان الذي هم فيه، معنا مسرفونات نضعها ونتكلم هذا بدعة وهذا ليس من الدين، هم يسمعون كلامنا ولا يعتدون علينا ونحن لا نعتدي عليهم. وبهذه الطريقة اهتدى منهم كثير، عرف أن هذا ليس من الدين فانضم إلى أهل السنة. لكن لو أن قاتلناهم وقاتلونا لوقع خلاف كبير جدا ووقع شر كبير جدا. فلذلك من الفهم موقف بعض علماء أهل السنة في عصر كانت البدعة فيه قليلة والسنة هي المهيمنة، إذا فعل أهل البدع شيء حسموهم، لا يعمم هذا. فإنما موقف بعض العلماء من البدع وأهلها زجرا هذا شو؟ لا يعمم. طيب الوقت يأخذنا، طيب الفصل العاشر والأخير في الباب الثاني، وهو حديث عن معاملة أهل البدع، كيف نعاملهم، كيف نعاملهم. قسمنا المعاملة إلى قسمين صح، قلنا موقف عام وموقف شنو. في الموقف العام نبين البدعة ونحذر منها، يعني سبحان الله في شيء عجيب، يعني الخوارج فتوى الصحابة أن الواحد المقدور عليه من الخوارج يقتل، لكن إذا كانوا مجموعة وقاتلوهم ربما تثور فتنة. طيب وشوف، يعني هذا يؤكد، الخوارج يؤكد على مسألة أن النصوص الظاهرة تكفر الخوارج. كيف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا تكفير ولا ما تكفير؟ تكفير ولا ما تكفير؟ كلاب أهل النار شر قتلى تحت أدين السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، اقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا. لما سئل عنهم علي بن أبي طالب: أكفار هم؟ قال: هم من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال: هم من النفاق فروا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: ومن هم؟ قال إخوة لنا بغوا علينا بالرغم من وجود هذه النصوص. فإذا نبين بدعتهم ونحذر منهم، نفرق بين الداعي إلى البدعة والساكت عنها، هذا واضح عند أهل السنة، لا نكفرهم، ننصحهم ونرشدهم بالدعاء للهداية لهم وبرحمتهم وبإرشادهم وبمناظرتهم، كل هذا يتم في الموقف العام مع أهل شنو؟ مع أهل البدعة. طيب، الصلاة خلف أهل البدعة، قاعدة ابن تيمية، هذه أنا بالنسبة لي مريحة جدا، قاعدة ابن تيمية: من لم يكفر تعيينا تجوز الصلاة خلفه. لكن ابن تيمية كلام لطيف، قال: بعض العلماء لا يصلي خلف أهل البدع، وهذا من المواقف التي لا تعمم. لماذا؟ لأنه ترجحت لديه مصلحة ترك الصلاة خلفهم، ترجح. لكن ليس هذا معناه يعني ترك بعض الأئمة الصلاة خلف أهل البدع. وإن كان من اللطائف في هذه المسألة، كنت أقرأ في البداية والنهاية لقصة يعني استوقفتني كثيرا. قال: كان قاضي من قضاة أهل السنة في عصره، فمات أحد علماء المعتزلة، فقدم للصلاة عليه فصلى عليه، فقالوا له، عتب عليه علماء أهل السنة مثله، قال: يا فلان تصلي على هذا الرجل الذي كان يدعو إلى منهج المعتزلة، ينكر الشفاعة وينكر رؤية المؤمنين لله في الجنة وينكر عذاب القبر. قال: سلوني كيف صليت عليه. قال: كيف صليت عليه؟ قال: قلت: اللهم إن هذا كان ينكر عذاب القبر، اللهم أذقه من عذاب القبر، اللهم إن هذا ينكر رؤيتك يوم القيامة في الجنة، اللهم لا احتجب عنه ولا تريه وجهك يوم القيامة، اللهم إن هذا ينكر شفاعة نبيك، اللهم لا تشفع نبيك فيه. هذا الموقف في عصر يراد في يعني يختلف العصر. وبالتالي يعني نقول أن الصلاة خلفهم الأصل، الصلاة خلف أهل البدع، ما لم يكفروا، مش يكفروا، هم قد يكفروا بالمقولة قتل كفرية، ولكن لم يكفروا تعيينا. لكن يا إخوان، أتحرج جدا من القبورية، يعني شخص يكون يأتي القبور ويدعوها ويكون سادا على القبور ثم يصلي بالناس، والله هذا الصلاة خلفه نفر. لكن عموما موقف أهل السنة والجماعة من الصلاة خلف أهل البدع أنه شنو؟ يصلون خلف أهل البدع. الموقف الخاص: أولا، التحري الدقيق. ليس كل من قيل أنه مبتدع نقول أنه مبتدع، لأن سوف نعامله معاملة أهل البدع، فبالتالي التحري الدقيق في الأشخاص والأعيان. ثانيا، الاحتياط من التفسيق والتكفير للمعين، والصلاة خلفهم ذكرنا قاعدة ابن تيمية على حسب المصلحة، يعني إذا ترجحت أن نهجر الصلاة خلفهم نهجرها، ولو تركنا الصلاة خلفهم ليس لأن الصلاة خلفهم باطلة أو لأنها لا تجوز، لأن الصلاة خلفهم تزجرهم وتقمعهم عن بدعتهم. أما بالمناسبة، الصلاة خلف أهل البدع عموما هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي واختيار ابن تيمية. أما شهادتهم، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: إذا لم يعلم عنهم كذب فإن شهادتهم تقبل ما لم يكفروا. والرواية عن أهل البدع، هذا أيضا من المواقف العملية، رواية الحديث عن أهل البدع: أهل السنة يروون عن المبتدع الذي عرف بالصدق، فرووا عن الخوارج ولم يرووا عن الرافضة، لأن الرافضة يتبعون الكذب، يعني يرون أن الكذب لنصرة دينهم حلال. طيب، نختم بعد ذلك ننتقل إلى ال إلى الباب الأخير، إلى الباب الأخير. ما كنت أظن أني يمكنني أن أختصر هذا الكتاب بكل يعني ما فيه ومقولاته الكثيرة، وحقيقة هو كتاب نافع جدا، وكل المقولات التي نقلها من المقولات النافعة. طيب، الباب الأخير هو يتكلم عن واقع أهل السنة والجماعة، وكأنه يشير إلى التحديات، وقد اختصرت التحديات التي قالها وأضفت إليها تحديات رأيت أن المصنف لم يضمنها. أولا تكلم بخصوص الجماعات والأحزاب في الإسلام، يعني الآن أهل السنة والجماعة موجودون في العالم، هذه نقطة مهمة جدا، لكن أرى أن الكتاب قاصر في استيعابها. يعني مثلا في جماعات الآن في العالم الإسلامي، في جميع العالم الإسلامي في جماعات قائمة على اختلاف بينهم وعلى اختلاف في درجات الانحراف، كما قال ابن تيمية: من أهل البدع من خالف أهل السنة في أصول عظيمة، ومنهم من خالف أهل السنة في مسائل دقيقة. ما في شك، لكن نقول هنا كلامه عن الأحزاب والجماعات لم يكن دقيق، ربما لأن العصر الذي كتب فيه الكتاب يعني فترة وحصلت تغيرات في السعر وكذا، لكن كنت أريده أن يكون أن تكون من هذه النقاط أعمى. فأنا أقول أولا لا توجد في الإسلام أحزاب يا إخوان، ولا يوجد ما يسمى بحكومة ومعارضة، لأن افتعال المعارضة أصلا هي تخالف منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام، هذه نقطة. النقطة الثانية، المعارضة تتتبع عورات الأنظمة لإسقاطها، لكن عندنا أمر بمعروف ونهي عن منكر يقوم به أحد الناس جميعا مع حاكمهم وإمامهم، يعني ما عندنا شيء اسمه كما في الديمقراطيات الزائفة اسمه كيف تكون الحكومة، أحزاب صح، لكن هذه مسألة أصولية يعني لا يقبل فيها خلاف، في أمر معروف ونهي عن منكر. لكن أصل أحزاب مختلفة في أفكارها وأصولها، فنحن نبطلها ليس لأن أحزاب لأفكارها وأصولها العلمانية والأحزاب المنحرفة، لكن لو كانوا جميعا على منهج أهل السنة واختلفوا في وجهة نظر في صورة جمعيات وجماعات، هذه مسألة يعني اجتهادية تخضع للدراسة وتخضع للبحث، وإن كان مظهر التفرق عند أهل السنة في مذموم، مظهر التفرق يعني الصحابة نزلوا في واد وتفرقوا تحت الأشجار التماسا للظل، قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، يعني لم يكن مقصودا أصلا. فبالتالي هذه نقطة، واقع أهل السنة أنها في ظل حكومات وأنظمة قد لا تحمل منهج أهل السنة نهائيا، والحكومات لا تمنع قيام جمعية لأهل السنة، فإذا لا مانع من قيام جمعيات ومنظمات لأهل السنة لتكون محاضنة تربوية للشباب وللدعوة، ما في ذلك بأس. هذه النقطة الثانية في هذا الفصل. الدول التي أصلا ليس فيها يعني جماعات ولا مسموع بأحزاب وهي دول مسلمة وقد تراعي منهج أهل السنة بالكلية، هذه الأفضل أن يعيش الناس في كنف العلماء وفي كنف طلاب العلم والدعاة إلى أهل السنة، وفي كلا الأحوال على الإنسان أن يتعاون مع إخوانه من أهل السنة والجماعة. هذه النقطة، النقطة الأخيرة أو النقاط الأخيرة، نظرة إلى الواقع. قال أنا أسميتها تحديات أهل السنة، ست تحديات أو في ست نقاط. هذه بالمناسبة تعتبر خلاصة هذا الباب الثالث والأخير. التحدي الأول ذكره المصنف، غياب التخطيط والتعاون والتنسيق بين أهل السنة، يعني أهل السنة يدعون إلى الله لكن دعوة مرتجلة فقط، يعني ما في تخطيط، ما في تنظيم تعاون للدعوة وترتيب لها وكذا. التحدي الثاني أشار إليه المصنف، غياب الفقه الشرعي المتكامل. أيوة ما أنا جاي في الآخر، هذه نقطة أخيرة. طيب طيب كده نأتي في الآخر، يعني انتظر النقطة الأخيرة في هذه المسألة. طيب غياب الفقه الشرعي المتكامل لمنهج أهل السنة والجماعة في الأخلاق، في أمور الحكام، في التعاطي مع الواقع، في السياسة، في النظر كذا، غياب الفقه الشرعي المتكامل. ثالثا، وهذه إضافة مني، يعني مزج بين كلامي وكلامه، غياب الإطار الأخلاقي لأهل السنة في التعامل مع الخلاف. غياب الإطار الأخلاقي، يعني أهل السنة تجدهم أهل السنة في بلد اقتسموا وتتفرقوا إلى 4-5 جمعيات ومنظمات، وهذه تطعن في هذه، وهذه عندها رأي في هذه، وهذه ولا يعذرون من هؤلاء. ما هذا ما هذه الفوضى؟ أين أخلاق السلف؟ أين أدب السلف؟ غياب الإطار الأخلاقي، وأنا سميتها أزمة التشرذم والتفرق والتحزب. لإخوان الآن أكثر شيء سيهدد أهل السنة الحزبية، يعني أنت قد تكون في جماعة لكن لا يعني أن لا تتبع الحق إذا خالفته جماعتك. ينبغي أن تكون مسلما حرا، لأن ينبغي أن نفهم مسألة مهمة جدا، الجماعات والأحزاب وسائل وليست غايات أصلا، في وسائل يهتدي الإنسان إلى الحق. لو أن مسلما عاش في الدنيا ولم ينتمي إلى جماعة من الجماعات على الإطلاق، وأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة وعاش، ينجيه أو لا ينجيه؟ فكيف نجعل الوسائل سبب لتفريق الأمة وإلى تخسيرها؟ طيب رابعا، وهذا مني من أعظم التحديات التي تواجه أهل السنة وجها لوجه في مواجهة وجها لوجه مع العولمة، بمعنى أهل السنة والجماعة يتطلب منهم أن يبرزوا إلى الساحة، وإذا برزوا سيواجهون العولمة والإشكالات التي تواجههم. هذا يتطلب من أهل السنة ثباتا في الأصول ومرونة في بعض المواقف، وهذا نفسه قد يكون بداية انزلاق وتراجع من باب مجاراة الواقع. يعني الوزن، وزن المسألة هنا صعب شديد. أهل السنة يواجهون العولمة بكافة معطياتها في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي السياسة والنظريات والتحولات التي حصلت في المجتمع، وربما تكون من أهل السنة فتحصل تحولات في أفكارك أنت، مفاهيم وأفكار ومعتقدات وسلوكيات وممارسات وشارع يحصل لهم خلاف. كيف لأهل السنة أن يستوعبوا هذا الواقع وأن يحدثوا فيه تغييرا وأن يجاروا العولمة في وسائلها؟ لكن هذا فيه مزالق التراجع والنزول والتنازل وتقديم التنازلات، وهذا واضح جدا في الذين يأتون في الفضائيات للفتوى، تجدوا من باب مجارات الواقع قد يفتي على حسب المزاج العام وعلى حسب التيار العام. هذه إشكالات يعني حقيقية جدا بالمناسبة، صارت هناك إشكالات، هذا قد يكون باب من أبواب الانزلاق، ولكن القاعدة العامة هذا يتطلب من أهل السنة ثباتا في الأصول ومرونة في بعض المواقف وفق أصولهم. هذا التحدي الرابع. التحدي الخامس، المطلوب من أهل السنة في نظري الصبر على الدعوة وعلى التأصيل العلمي وعلى عدم استعجال النتائج، لأن وضع أهل السنة الآن في الواجهة قد يجرجر أهل السنة إلى ميادين هم ليسوا في استعداد لها، أو إلى مواجهات تبعدهم عن ميدان الدعوة الأصيل. فأكبر تحدي سيواجه أهل السنة في هذا العصر المحافظة على التربية وعلى نفة التربية وعلى التأصيل العلمي. وأقول بالكلمة التي قالها محمد قطب في واقعنا المعاصر، تكلم عن الجماعات والاستعجال والخروج والتعجل والعنف والجهاد وهذه المسائل كلها، وأهل السنة لا ينكرون الجهاد بالمناسبة، أهل السنة يجاهدون ويقرون الجهاد ولكن بضوابطه وبأصوله المعروفة. تحدث قال للناس جميعا لا بد أن يرجعوا إلى خط الدعوة الأصيل والصبر على التربية. قال وهذا بطيء لكنه أكيد المفعول. خط الدعوة والتربية والصبر مثل هذه الدورات. شخص يقول لك دورات إلى متى؟ إلى متى؟ يقول لك إلى متى؟ نقول بطيء لكنه سريع. شنو بطيء المطلوب؟ النقطة الأخيرة وصية ودعوة. أنا أقول حتى نضيق من دائرة الخلاف ونستفيد من أحزابنا وجماعاتنا، وأسمي الأخوان المسلمون البلاغيون، أنا أريدهم أن يتبنوا منهج أهل السنة والجماعة بالكامل. بعد ذلك فيصبح الخلاف بينهم وبين أهل السنة اختلاف تنوع. يعني نريد منهم لبقية الجماعات والأحزاب التي لا ننكر لها دورها والتي عندها إيجابيات في بعض النواحي، نقول لتستفيد الأمة حقا ولينتصر الدين إن أرادوا إرجاع الدين حقا أن يتبنوا منهج أهل السنة والجماعة بالكامل. هذه النقطة السادسة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.